من بقية شهور العام. ولكن هل هذا الإكثار من التلاوة أو من الاستماع يعني يكون بفائدة، أم أنهم يخرجون من الشهر يعني كما دخلوا فيه، يعني لا يزدادون علما وتفقها في كتاب الله؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد نعى على أقوام وهم بنو إسرائيل أنهم يحملون كتاب الله على ظهورهم لا يفقهون فيه شيئا، مثل الحمار الذي يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يحملوها بقلوبهم ولم يفقهوا معانيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يفهم فيها شيئا، يعني هو يحملها على ظهره ولا يدري ما هو المكتوب في داخل هذه الأسفار. ولذلك يعني سوف نسعى إن شاء الله في هذه الخطبة أن نضرب أمثلة من الآيات في الذكر الحكيم التي تمر علينا ولا نفقه معانيها، التي تعد هي من أعظم المعاني التي يجب على المسلم أن يتعلمها. الكثير منا يقرأ قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهل فهمنا معنى هذه الآية؟ ما معنى قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ معناها أن الله في علوه على عرشه العظيم يسمع دعاءك وأنت على هذه الأرض دون أن يحتاج إلى واسطة أو إلى وسيلة من العباد توصل إليه هذا الدعاء. وكذلك منحو معنى هذه الآية في قوله تعالى في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه مفسرة للآية السابقة: الذين تدعون من دون الله يعني سواء من الأنبياء أو من الأولياء أو من الأموات أو القبور أو الأحجار أو الأصنام، لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولذلك قال سبحانه أيضا في سورة الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ها؟ أين المسيح؟ أين عزير؟ أين الحسين؟ أين هذا سيدي بشر؟ أين المرسي؟ أين البدوي؟ لا يملكون شيئا، لا يسمعون دعاءكم، لأن الله هو عز وجل السميع. يعني فالذين يعني يعتقدون أن السمع من إيه؟ يعني من بعد ومن مسافات بعيدة بدون أسباب، يعني يجوز لمخلوق ولو كان هذا المخلوق نبيا، يعني فقد جعل هذا المخلوق ندا لله. وأعطاه من الصفات التي لا تكون إلا لله عز وجل وحده. فإن أولياء الله عز وجل على رأسهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبرؤون من أن يدعون أو من أن يدعوا من دون الله، ولا يرضون بهذا. وكذلك المسيح عليه السلام يعني يأتي يوم القيامة فيتبرأ من إيمان النصارى الذين أشركوا به في الدعاء أو في العبادة. فالعبادة لا تكون إلا لله، لا معبود بحق إلا الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء كما قال سبحانه في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه هي حجة المشركين في كل زمان. نحن ما نتوجه بالعبادة والدعاء يعني والذبح والنذر لهؤلاء الأولياء كما قال سبحانه: إلا ليقربون إلى الله زلفى. هل قرأتم هذه الآية في سورة الزمر؟ قرأتموها ولكن ما وقفتم عليها للأسف، والكثير من الذين يعني يفعلون هذه الشركيات يقرؤون هذه الآية ويخالفونها لأنهم لا يفقهون معناها، رغم أن معناها أوضح من الشمس. ولكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، أيضا نقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل علمنا يعني من هم الصادقين الأولين ومن هم الذين اتبعوهم بإحسان؟ من هم الصادقون الأولون؟ هم المهاجرون والأنصار، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الله يعني سبحانه قد قيد الرضا على من يأتي بعدهم لمن اتبعهم بإحسان. كثير من المسلمين إلا من رحم الله يعني يبتدعون ويحدثون أمورا في الدين ما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنها من الدين. الصحابة ما احتفلوا بهذه الموالد البتة، ولو تصفحت كتب السنة كلها ما وجدت هذه الموالد أثرا في كتب السنة. وكذلك الصحابة ما تفرقوا شيعا وأحزابا، وما انفصلوا عن بقية المسلمين بأسماء وألقاب يتميزون بها تحت ألوية هذه الأحزاب. فما كان عند الصحابة حزب الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا الجماعة الإسلامية ولا كل هذه الأحزاب، بل لو كنا نتدبر القرآن لعلمنا أن الله عز وجل قد حرم هذا بالتحريم أو بالنص الصريح. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال سبحانه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وغيرهما بإسناد حسن. نعم قال ابن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمين وعن شمال خطوطا فقال هذا صراط الله وهذه الخطوط هي السبل سبل الفرق والأحزاب وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذين ينادون يعني بتوحيد هذه الأحزاب على ماذا يوحدونها وكل حزب بما لديهم فرحون وكل هذه الأحزاب خالفت سبيل الصحابة والسلف الصالح وتعصبت لرجالها من دون الصحابة الإخوان يتعصبون لحسن البنا ولسيد قطب والتبليغ والدعوة يتعصبون لمحمد إلياس والجماعة الإسلامية يتعصبون لأبي الأعلى الموجودي هذه الرموز التي فتنت المسلمين والذين خالفوا سبيل الصحابة والسلف الصالح واتبعوا سبل الفرق هم يعظمونهم أكثر من تعظيمهم للصحابة وإذا قيل لهم تعالوا إلى فهم الصحابة قالوا ولكن حسن البنا قال كذا يقدمون قوله على قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا داء المتعصبين فهل تدبرنا القرآن حتى نتعلم ولا نقع في شباك هذه الفرق والأحزاب وأنا أعلم أن بعض هذا الكلام قد يكون غريبا على بعضكم ولكني أدعوكم إلى أن تعودوا إلى كتب السنة وإلى كتب العقيدة التي ألفت في القرون الأولى الثلاثة من الهجرة حتى تدركوا معنى ما قلت وكذلك إذا عدتم إلى كتب هؤلاء المذكورين من رموز هذه الأحزاب لوجدتم المخالفات الصريحة للسنة ولأصول أهل السنة التي ذكرها الإمام أحمد في كتابه أصول السنة والمقام شرحه يطول. فعليكم أن تعودوا إلى العلماء الربانيين الذين يسيرون على طريق أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وابن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني إلى آخر أئمة السنة على مر الأزمان السابقة الذين كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحملوا منهج الصحابة، ولا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا تدبر القرآن في هذا الشهر الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. Thank you.